الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى هدى وذكرى لأولي الألباب ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بك بالعشي والإبكار أصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله يجادلون في فاستعذ به

لا يشكرون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس لكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء ورزقكم من الطيبات